لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل النوع السابع عشر، يعني في أنواع الأدلة على إثبات الحكم في أمر الله عز وجل وخلقه، فيما خلق وفيما أمر وفيما شرع في خلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر، في الباب الثاني عشر، في باب الحادي والعشرين، استغفر الله، الباب الثاني والعشرين. هو في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذكر الغايات المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها. قال: النوع السابع عشر حمده سبحانه لنفسه على جميع ما فعله وأمره، له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة. يقول: حمد حمده لنفسه سبحانه على جميع ما فعله وأمره عباده بحمده، كونه أمر عباده بحمده، وهذا لما في أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التي يستحق عليها الحمد، فهو يحمد على نفس الفعل وعلى قصد الغاية الحميدة به، يعني على إرادة الغاية الحميدة به. لم يرد في الكتاب والسنة أن الله قصد، ولكن أن الله أراد، لكن الخبر والترجمة الأمر فيها أوسع. يقول: على حصولها، على حصول الغاية المحمودة، يعني قد فعل الله شيئا أراد به سبحانه غاية محمودة، قد حصلت الغاية المحمودة. ثلاثة أمور يحمد عليها عز وجل، ها هنا ثلاثة أمور: الفعل، الإرادة، حصول الأمر المحمود. ومنكر الحكم والتعليل ليس عندهم محمودا على قصد الغاية ولا على حصولها، على إرادة الغاية ولا على حصولها، إذ قصدها عندهم مستحيل عليه. يقولون: إنما هي إرادة مجردة في ولود أشياء، لا لشيء ولا بشيء. يقول: وحصولها عندهم، حصول المصالح والحكم، أمر اتفاقي غير مقصود غير مراد كما صرحوا به، فلا يحمد على ما لا يلوز قصده ولا على حصوله، إنما حصل اتفاقا، فلم يبق إلا نفس الفعل. وهم أصلا لا يثبتون الأفعال في حقيقة أمرهم، والله مذاهب الكلامية دي مذاهب لوازمها في شدة الفظاعة، مثل هذا الكلام أنه يستحيل عليه أن يريد حكمة يحمد عليه، لوازم الكلام ده بشع، مثل لوازم الكلام القدرية أن الله لا يقدر على أفعالهم، لا يقدر على أفعالهم، لا يقدر على هدايتهم ولا على إصلاح قلوبهم، حاجات يعني كلام من أبطل الباطل. اللي يعرفه يقول والله العظيم كفر، لكن أصحابه نتيجة علم الكلام دخلت الأمور في بعضها والتبست الأمور. فمثل هذا الكلام حقيقته، لما واحد يقول يستحيل أن يريد الله حكمة، انت بتقول ايه يعني؟ ده كلام غير عاقل. يقول ومعلوم أن الفاعل لا يحمد على فعله إن لم يكن له فيه غاية مطلوبة هي أولى به من عدمها، وإلا فمجرد الفعل الصادر عن الفاعل إذا لم يكن له غاية يقصده بها لا يحمد عليه. في الحقيقة يذم لأنه عبث، بيعمل حاجة ملاش معنى ملاش حكمة، بيعمل حاجة وخلاص، هذا عبث. أنكر الله عز وجل على من قال خلق الخلق سدى عبث، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فعل لأجل الفعل، لا يقال فعل لأجل أن يعبدوه وأن يحاسبهم على من على هل فعلوا ذلك أم لا، وعلى لأجل أن يجازيهم، ما عندهمش أبدا لأجل. يقول بل وقوع هذا الفعل من القادر اللي هو ليس له غاية، من القادر المختار الحكيم محال، ولا يقع الفعل على هذا الوجه إلا من عابث، والله منزه عن العبث، من العبث أو عن العبث. فحمده سبحانه من أعظم الأدلة على كمال حكمته، وقصده بما فعل وقصده بما فعل نفع خلقه والإحسان إليهم ورحمتهم، الرحمة العامة. وفي الشرع الرحمة الخاصة، أراد أن يرحم من أطاعه بهذه التشريعات، فإنها كلها رحمة وخير ومصالح. فيما أما فيما خلق سبحانه وتعالى فقد خلقهم يرحمهم بما قدر لهم من أنواع المقادير، لما لو لم يكن هناك رحمة لما ولد الخلق، ولو لم تكن هناك حكمة لما ولدت رحمة. منشأه علم الكلام الذي أفتى الشافعي بأن حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، بدايته محاولة الرد على الفلاسفة بطريقتهم، فنشأ من ذلك لوازم. واحد مشي مشى المية في مواسير مجاري، ماشي كده، فالمجاري دي ايه؟ لوثت المية. الإنسان ما بيتأمل ان كل فعل له حكمة، يعني زي ما قلنا كده قبل كده، المولود اللي بيتولد مولود معاه أعضاء التناسلية اللي هيستعملها امتى؟ بعد مدة طويلة، وبعد 30 سنة دلوقتي استعملوها، بعد متجوز امتى؟ متجوز متأخر خالص، ماشي كده. له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى لأجل حفظ النوع، هذا لا شك في ذلك، ان التكاثر ده والتناسل سببه ايه؟ يعني لاجل حكمه حفظ النوع، ان الناس بتموت، يجي واحد يقول لا ده ما خلق، لماذا خلقت؟ خلقت لهذا قطعا ويقينا. لماذا ينزل اللبن في ثدي الام عقب الولاده؟ علشان رضاعه ابنها، رحمه بهم، ولو ما كانش كده ما كانش هيبقى فيه ايه؟ بقاء للكائنات التي ترضع من ابائها وامهاتها. يعني اللي فطر العباد على اللي فطر مثلا العصافير انها تروح تجيب اكل عشان تؤكل الايه؟ علشان بنقوله يعني خلق الله هذه الرحمه لكي يقع ذلك الامر، لو ما حصلش البشريه، مش البشريه، الكائنات كلها تهلك. لو الأطفال الصغيرين دول العصافير الصغيرة دي والولاد الحيوانات أبهاتها وأمهاتها ما اهتموش بيها، ده كل شيء يتوقف تهلك هذه الكائنات. فالإنسان ما يفكر كده مستحيل أن هذا الخلق عبث، يستحيل، لابد هذا الأمر وجعل سبحان الله على أضبط الأمور. كل كائن من هذه الكائنات على قدر يعني مصلحة هذا الكائن. يعني لو لبن الأم البشري غير لبن البقر، غير لبن الجاموس، غير لبن الماعز، تركيبات مختلفة. والمهم ان كله لما تحلل مثلا 100 بقرة هتلاقي النسب دي ثابتة، نسبة الكالسيوم، نسبة المغنيسيوم، نسبة درجة الدهون، نسبة الدهون مختلفة عن عن لبن الإنسان في كل البقر وفي كل البشر. سبحان الله، لنمو معين، حجم معين لمصلحة هذا الكائن. ولذلك أفضل نوع هو مثلا الطباعة الرضاعة الطبيعية. هذا الأمر سبحان الله حكمة بالغة، كل ده من الرحمة، كل ده لأنه خلق الأشياء لحكم. إنكار ذلك أنه فعل مجردا دون حكمة كلام مستحيل. يقول فحمده من أعظم ذلك على كمال حكمته وقصده بما فعل، قلنا وإرادته بما فعل، نفع خلقه والإحسان إليهم ورحمتهم بالرحمة العامة وإتمام نعمته عليهم وغير ذلك من الحكم والغايات التي تعطيلها تعطيل لحقيقة حمده. النوع 18 إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم، وأنه خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة ليتم نعمته عليهم لعلكم تشكرون. ليتم نعمته عليك كذا. ومعلوم أن المنعم المحسن لا يكون كذلك ولا يستحق هذا الاسم حتى يقصد الإنعام على غيره والإحسان إليه. فلو لم يفعل سبحانه لغرض الإنعام والإحسان، هو متوسع على فكرة في الألفاظ اللي بمعنى الإرادة، زي كلمة غرض وقصد وإيه وغاية، مع إن الألفاظ دي كلها مرد أو وردة في الكتاب والسنة بلفظ الإيه الإرادة. يقول لو لم يفعل لغرض الإنعام والإحسان لم يكن منعما في الحقيقة ولا محسنا. أنت لو جه واحد عمل حاجة لمصلحته هو وأنت انتفعت بيها، بيقول لك ده أنا شوف ده أنت يعني أنا اللي عملت لك، لما تقول له لا ده أنت عاملها لنفسك، ده أنا انتفعت بيها قدرا، لأن أنا أنت عاملها كده لحاجة في دماغك أنت وأنا انتفعت بيها. يقول إذ يستحيل أن يكون كذلك من لم يقصد الإنعام والإحسان، وهذا غني عن التقرير، يوضحه أنه سبحانه حيث ذكر إنعامه وإحسانه فإنما يذكره مقرونا بالحكم والمصالح والمنافع التي خلق الخلق وشرع الشرائع لأجلها، كقوله في آخر سورة النحل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فيها في الآية أن النعم القدرية الكونية الغرض منها معرفة الله تعالى والاهتداء للإسلام، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لأنك حترى أن الله الذي فعل لنا ذلك، الله الذي جعل لنا مما خلق ظلالا، دي أمور فعلا قدرية كونية ليس لنا فيها سبب. وجود الظل، احنا اللي قدرنا وجود الظل، يعني لو الإضاءة جت من كذا جهة، احنا لما بنعمل إضاءة عندنا تبص تلاقي ايه الظل محتار، حبة تلاقي في الظل الناحية دي وحبة تلاقي ظل الناحية دي، اوه سبحان الله، لان احنا الإضاءة بتاعتنا جاية كده، هي المسافة اللي بين الأرض وبين الشمس كافية بأن تجعل الأشعة تصل كأنها متوازية من المسافة الهائلة والاتساع الهائل لحجم الشمس، فالأشعة توصل للأرض كأنها أشعة متوازية. فيقوم عشان كده ينشأ ليه الظل. وجعل لكم من الجبال أكنانا يعني ما تكنون فيه من الكهوف ونحوها وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. سبحان الله من عليهم بفعلهم كما من عليهم سبحانه وتعالى بفعله الذي ليس لهم فيه شيء. يعني من عليهم بفعلهم يعني الهدوم مين اللي بيعملها؟ بس ربنا من عليهم وقال جعل لكم. ليه؟ مش لان مدتها بس، لان مدتها وتعليم الانسان وفعل الانسان. عشان كده قلنا ده دليل على خلق افعال العباد، ان من سبحانه وتعالى علينا بما فعله عز وجل دون فعل منا، كما من علينا بنفس اللفظ اللي هو لفظ الجعل بما لنا فيه فعل. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ايوه البرد، وسرابيل تقيكم بأسكم الدروع الله الذي جعلها، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. الدروع أسباب، سبب للوقاية. كذلك يتم نعمته عليكم ككل ما ذكر، كما ذكر كل ذا كذلك كل أنواع النعم يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعرف الله ويسلم له ويخضع. هذا في الخلق. وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فبين عز وجل أنه أنزل هذا الأمر لئلا يكون للناس عليكم حجة في أنكم تركتم استقبال بيت المقدس إلى الكعبة. الله الذي أمرنا إلا الذين ظلموا منهم، لكن الذين ظلموا منهم لن يقبلوا حجة. استثناء إذا منقطع، يعني ما ينفعش يتقال استثناء معناه إلا الذين ظلموا منهم فلهم الحجة عليكم، لا قطعا بإجماع المسلمين. لكن معناها لكن الذين ظلموا منهم لا يقبلون حجة ولا يعقلونها، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. فالله عز وجل شرع لنا استقبال الكعبة لأنها يعني نعمة عظيمة. نعم والله إنها سبب للهداية ولعلكم تهتدون. قصد البيت الحرام سبب للهداية لأنه هدى للعالمين. وقال في أمره بالوضوء والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يريد ليطهركم، صريح في إثبات الحكمة، وهو أن الوضوء والتيمم طهارة للقلب كما أنه طهارة للبدن. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فيه أن إتمام النعم الشرعية، النعم الشرعية النعم بما شرع الله بالأوامر الشرعية التي من امتثلها هو الذي ينتفع بهذه النعمة. إتمام النعم الشرعية على العباد لغرض أيضا وحكمة، وهي الشكر لله تعالى لعلكم تشكرون. ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، كما قال إبراهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدي ده جمع بين الأمرين، الحكمة الشرعية يعني الأمور النعم الكونية القدرية حكمتها أن يقع من العباد الشكر. فجعل تمام نعمته في أن خلق ما خلق للإحسان وأمر بما أمر لذلك. النوع التاسع عشر اتصافه بالرحمة، وأنه أرحم الراحمين، وأن رحمته وسعت كل شيء. كيف رحمته وسعت كل شيء مع ورود النار؟ قال فسأكتبها للذين يتقون، هم رحموا أولا بالرحمة العامة فلم يقبلوا الرحمة الخاصة فلم تكتب لهم الرحمة في الآخرة إلا ما كان من أنهم لا يجازون إلا على أعمالهم. لا يجازون على غيرها إلا ما كان سببا إلا ما كانوا سببا فيه. يقول أن رحمته وسعت كل شيء. بنقول الكلام ده عارفين ليه؟ عشان ما حدش يجي يحتج يقول رحمتي وسعت كل شيء ولازم النار تزول، فلم يبقى إلا صادق الوعد وحده، ولم يبقى لعين وعيد الحق عين تعاينه. سمي عذابا من عذوبة طعنه، ولهم نعيم عن نعيم من جنان مبين. أعتقد الكلام ده بيتقال كتير جدا من دول، بتاع بقى ابن عربي وابن الفارض واسمه ايه ده التاني اللي جاي لنا في المصايب جلال الدين الرومي، والناس المعجبة بهؤلاء اللي بيقول، هو اللي بيقول ابن عربي بقى اللي بيقول فلم يبقى إلا صادق الوعد وحده وليس لوعيد الحق عين تعاين أو تعاين، يعني الوعيد ليس له عين، ليس هناك مفيش عذاب لا هو لك سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين. يبقى ده مش وعيد ولا حاجة، ده انتوا مش فاهمين، ده جهنم دي لذيذة ولا يا رب الله. نسأل الله أن يدخل النار من طلبها ولا يا رب الله، وأن من سواها بالجنة أو جعلها نعيما مبينا، بس نوع أنواع لذة، مثلا ده زي المانجا وده زي الفراولة مثلا، نعيم من أنواع أنواع تانية. والله ناس كفر، والله أقسم بالله العظيم. لا من هوش دعوة القرآن ده، هو كلام يعني إيه ده فظيع جدا. سمي عذابا من عذوبة طعمه، بقى في مسلم يقول الكلام ده؟ نعوذ بالله. كل شيء واحد. متأول خلاص، يبقى مفيش كفرة في الدنيا. ما لو في تأويل للكلام ده في منتهى الوضوح والبيان رغم ذاك، يبقى خلاص مفيش كفرة في الدنيا. لما بيقول لك كده وإن عبد المجوس النار ومن طفت كما جاء في الأغواني مذ ألف حدتي فما عبدوا غيري ولا قصدوا سواي وإن لم يعقدوا عقدانيتي. المجوس هما بيعبدوا النار هما عبدوا الله، ما لهمش قصد تاني. قول لي له تأويل برضه. لا خلاص بقى، اللي بيعبد كل شيء وإن خر في البيد الأصنام للبيع في الأحجار عاكف فلا تعد بالإنكار من عصبياتي. لا دول التحدي. العابد هو المعبود والجزاء والمعبود. صحيح. لها صلواتي في المقام يقيمها وأشهد أنها لي صلتي. أنا بصلي لها وهي بتصلي لي، كلانا مصل قائم ساجد لذاته بحقيقة الجمع في أداء كل ركعة، في أداء كل ركعة في أصرح من أنا ما أعرفش الله هنأول يعني. يبقى تأويل اليهود والنصارى أسهل، تأويل كلام اليهود والنصارى أسهل من هذا التأويل. لا ده ممكن يبقى خطر ان احنا نقول الكلام ده يعني مش ما له معنى تاني بقى، او متأول في ايه. وشوف لسه اللي جاي عن جهل. يقول وذلك لا يتحقق الا بان يقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم وبما امرهم به، فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة الإحسان إليهم لما كانت رحمة، ولما كان رسوله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلو خلت أحكامه عن الحكم والمصالح لما كانت رحمة، ولو حصلت بها الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة. يعني الشرع ده كله لو أنت قلت للناس الشرع ده ما فيهوش منافع، إذا أنت بترغبهم فيه. الشريعة اللي جات كلها دي ليس فيها رحمة ولا يقصد بها الرحمة، بل يقصد بها بس تكاليف كده هو. زي الناس هتقول ايه، طب ما خلاص بقى ما نعرفش لازمة بقى، ده عايز يعذبنا ولا ايه. تقول فلو خلت أحكامه عن الحكم والمصالح لما كانت رحمة، ولو حصلت بها الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة، وذلك لا يوجب أن يكون الآمر سبحانه أرحم الراحمين. فتعطيل حكمته والغاية المقصودة التي لأجلها يفعل إنكار لرحمته في الحقيقة وتعطيل لها. يعني هما بينكروا الرحمة من هذا الجانب، وبينكروا الرحمة لأن الرحمة إيه؟ ضعف وخور، وليست من الصفات التي السبعة التي يثبتها العقل. كان شيخ هذا المذهب جهم بن صفوان يقف على الجذامة ويشاهد ما هم فيه من البلاء فيقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا. هذا المشكلة أنه هو بينسبها للدين بقى، أنه هو إيه أنه بيشايف أن دي مش مناسبة لل، يعني طالما كده ليست هذا من فعله، ليست من صفاته، لأنه بينكر الصفات. يقول يعني أنه ليس ثم رحمة في الحقيقة. لم ينظر جهم وأمثاله إلى الحكمة في ذلك. هو بيقولهم إنما الأمر راجع إلى محض المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمة. عشان كده دول أوسع باب للإلحاد، لأن هو بيقولوا كلام ده ما فيش ولا رحمة ولا حكمة، يبقى أنت بتقول إله إيه لازمته؟ لم ينظروا إلى الحكمة في ذلك. فمن عواقب ذلك صبر المبتلى، اللي هيصبر دي من أعظم العواقب، صبر المبتلى فينال بصبره الدرجات، وشكر المعافى فينال بشكره الدرجات. الصبر والشكر، يعني أنا شفت مجدوم أول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. شوف واحد عنده سرطان تقول اللهم لك الحمد، أنت تشوف واحد ضال والعياذ بالله، تشوف واحد ربنا ابتلاه بأنواع الفسوق والعصيان والشرك وعبادة البقر وعبادة المسانيس، كل ما تشوف والله المنظر بتاع عبادة المسانيس والبقر تقعد تقول ايه الناس اللي عمالة تتمسح بالقرد والقرد يضربهم على قفاهم، تقول اللهم لك الحمد ومبسوطين قوي. قرد انت يعني تربطه بسلسلة ايه ده، سبحان الله رب العالمين. والناس بقى اللي بتعبد الأصنام المنحوتة سبحان الله رب العالمين، اتكسرت، سيدنا إبراهيم كسرها ولسه مصرين على عبادتها. هو بيقول من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هلا انتوا متأكدين مش هي اللي عملت ولا هي اللي صنعت ذلك، لأن هي لا تقدر على ذلك. ويقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. في الحقيقة عشان يثبتهم ان هو اللي فعل، لان لا هذه لا تنطق، فاحتجوا عليه بما هو حجة له، يرد عليهم في قضية التوحيد. هو مش في قضية الواقعة نفسها بقى، هم اهم حاجة عندهم الواقعة نفسها. طب انتوا قضية العبادة والتوحيد. لذلك قال عز وجل ثم نكسوا على رؤوسهم، لان حجتهم ردت عليهم، احتجوا، انقلاب في الحجة، انقلبت رؤوسهم في عقولهم في الحجة فاحتجوا بما هو حجة عليه. سبحان الله رب العالمين. وهذه مثل هذا الأمر، يعني الناس بعد كده تقول طالما عايشين في بلد واحدة يبقى كله زي بعضه، كل واحد عايز يعبد حاجة يعبدها. إبراهيم كسر الأصنام ليه؟ لو انتوا عندكم ان العبادة كلها زي بعضها وان كله بيعبد ربنا، حتى اللي ما بيعبدش خالص ما فيش مشكلة، كل واحد حقه يعبد اللي عايز، لو حتى يعبدوا اصنام نعمل لهم معبد في اصنام. هيقول ذلك يعني عاقل؟ نسأل الله العافية. مسلم الجهل، الجهل هو السبب. لا هو الكلام يعني قد يقول يعني كأن يلا بقى الجهل بقى منتشر جدا. أقول إلى جانب معرفة العبد فضل العافية من الابتلاء والأمراض، ومن أمثلة ذلك في القرآن شكر العبد الصالح ربه على نجاته من النار، حيث قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فنعمة الله تعالى عرفها لما اطلع على قرينه منكر المنكر للبعث حيث رآه في سواء الجحيم يعذب، نعوذ بالله، القائلين بمساواة الملل. يعني كل القرآن من أوله إلى آخره يرد عن أول الفتحة لحد إيه؟ لحد سورة الناس، لأن الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وانتوا شايفين الصراطين إيه؟ زي بعض، قال التلاتة صراط المؤمنين وصراط المغضوب عليهم اليهود وصراط النصارى الضالين، وانتوا شايفينه كله زي بعض. سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يبقى في شر ولا مفيش شر؟ وأنت تستعيذ بالله من شره، انتوا شايفين ان كله زي بعضه. ولذلك الغرب لما بيدعم فكرة وحدة الوجود وبيدعم الرموز بتاعتها، جلال الدين الرومي وابن عربي وابن الفارض وامثالهم، هو هدفه هدم هذا الدين قطعا ويقينا. ولكن من ناس منتسبين للاسلام اللي عايز يتدين بقى عندكم اهو، يقولوا شيء عند الشيخ هذا المذهب الامر راجع هو جهم، لان الجهم جبري ممكن للحكمه والتعديل، الامر عنده راجع على محض المشيئه الخاليه عن الحكمه والرحمه، ولا حكمه عنده ولا رحمه، فان الرحمه لا تعقل الا من فعل من يفعل الشيء لرحمه غيره ونفعه والاحسان اليه، فاذا لم يفعل لغرض ولا غايه ولا حكمه لم يفعل لرحمه ولا لاحسان. النوع 20 جوابه سبحانه لمن سأل عن التخصيص والتمييز الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه وإن كان السائل لا يعلمها، كما أجاب الملائكة لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، ولو كان فعله مجردا عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم به من أن يسألوا هذا السؤال، ولم يصح جوابهم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من الحكمة والمصلحة التي في خلق هذا الخليفة، لهذا كان سؤالهم إنما وقع عن وجه الحكمة لم يكن اعتراضا على الرب تعالى، ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فلما رأوا أن خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك عشان وجود الشر والفساد، تعجبت الملائكة من أن يكون هناك خلقا يخلقون وفيهم شر، لما تقرر عندهم أن الغاية من الخلق هي عبادة الله تعالى وطاعته، لذا وقع سؤالهم طلبا لمعرفة الحكمة في ذلك وتعجبا من ولود الشر. وكلام المفسرين من السلف عن إني أعلم ما لا تعلمون دليل على إثبات الحكمة باتفاقهم، اتفقوا كلهم على إني أعلم ما لا تعلمون أنه سيوجد منهم الأنبياء الصديقون والشهداء والصالحون والعلماء والعباد، يوجد من يعبده في وسط الفساد، فهذه الحكمة إن في نوع من العبودية غير موجود وسط الملائكة عند الملائكة وغير موجود في السماوات والأرض، حمل الأمانة، لأن السماوات والأرض أبت أن تحمل الأمانة أشفقنا منها التكاليف الشرعية مع ولود شهوات ورغبات وعوائق وصعوبات، والملائكة ليس عندها ذلك، فهذا نوع آخر من العبودية يحبه الله عز وجل ولأجله خلق هذا النوع من الخلق الذي فيه شر وفساد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الملائكة لا تعلم كل الحكم، لذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون من الحكمة في خلق هذا النوع الإنساني. لو كانت تعلم الحكمة كانت سأل، ما كانوش سألوا أصلا، لأنه أعلمه الله أنه سيوجد من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، يشرك بالله ويعبد غير الله ويفسد في الأخلاق والتصرفات والظلم والعدوان إلى أن يصل إلى سفك الدماء. وخص سفك الدماء لأن سفك الدماء من أعظم الفساد، ما هي عطف خاص على إيه؟ على عام تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما هو سفك الدماء إيه؟ فساد، لكن أشد أنواع الفساد، ولذلك خصص تأكيدا على خطره. لماذا قدر الله ذلك؟ ليعبد وسط ذلك، ولا شك أن هذا أحب إليه سبحانه وتعالى. ولذا قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وأكمل هذا النوع الإنساني هو أفضل الموجودات على الإطلاق، الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، وهؤلاء أفضل الخليقة على الإطلاق، أفضل حتى من الملائكة. ثم التوقف. وربنا أعلمهم بوجوب الشر فيهم ولا هم قاسوا على الجن؟ أعلمهم الله بأنه سيوجد من يفسد فيها ويسفك الدماء بأمر لا نعلمه، لكنهم علموه بالتأكيد. أما أن الجن كانوا قبل ذلك وسفكوا الدماء، هو الجن لها دماء؟ احنا ما نعرفش. أنا عارف كلها إسرائيليات اللي بيقولوا إن الجن أسفكوا الدماء، ده أمر إحنا ما نعرف، يعني ما عندناش نص به. إحنا لا نعرف خلقة الجن، بل الجن خلقت من الهواء، من النار، غازات، مخلوقات غازية خلقة من النار. إحنا نعرف منين بقى إنها سفكت الدماء؟ لا آية ولا حديث، لكن اطلعوا اللوح المحفوظ، الله أعلم، أطلعهم الله على شيء منه. بنقول عشان كده أعلمه الله، ولذلك تعجبوا من ذلك. قال: ومن هذا قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث أجعل رسالته. فأجابهم بأن حكمته وعلمه يأبى أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غير أهلها، ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا الجواب، بل كان الجواب أن أفعاله لا تعلل، وهو يرجح مثلا على مثل بغير مرجح. يبقى أنتوا تسكتوا خلاص، الله أعلم حيث يجعل رسالته، قد وضع الشيء في موضعه. ومن يتدبر ويتأمل يقول: والله هذا هو العدل والرحمة والحكمة، أن ليس أن لا يعطى النبوة رجل من القريتين عظيم، بل الذي يستحق هذا الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفين أخلاق أبي جهل من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين أخلاق فرعون من أخلاق موسى؟ أكثر من السماء والأرض، ناس يعني كل حياتهم الكبر والعجب بالنفس وإضلال الناس وتسخيرهم لعبوديته بالظلم والعدوان، وتضيع أعمارهم في بناء السروح التي لا معنى لها ولا حقيقة، لأنه عارف أنه كذاب، أنه مش بيطلب معرفة هل هناك إله في السماء أم لا، واستحياء النساء، قتل ذبح الأولاد واستحياء النساء، نعوذ بالله. يعني فين الكلام ده من سيدنا موسى، من رحمته وعلمه وعدله واستعانته وصبره وتوكله على الله عز وجل؟ سبحانك ربي. يقول: على لو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب، بل كان الجواب أن أفعاله لا تعليل لا تعلل، وهو يرجح مثلا على مثل بغير مرجح، والأمر عائد إلى مجرد القدر كما يقوله المنكرون. وكذلك قوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأعلم أن هؤلاء إذا أعطوا نعمة الإيمان قدروها وشكروها والآخرون لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون والعياذ بالله. فلما سألوا عن التخصيص بمنة الله وأنكروا ذلك أجيبوا بأن الله أعلم بمن يصلح لمنته وهو أهل لها وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرون عليها المنعم، فهؤلاء يصلحون لمنته، ولو كان الأمر عائدا إلى محض المشيئة لم يحسن هذا الجواب. ولهذا يذكر سبحانه وتعالى صفة العلم حيث يذكر التخصيص والتفصيل تنبيها على أنه إنما حصل بعلمه سبحانه بما في المخصص المفضل مما يقتضي تخصيصه وتفصيله، وهو الذي جعله أهلا لذلك، كما قال ولسليمان الريح غدوها ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. تفضيلة، أحسنت، ما يقتضي تخصيصه وتفضيله حيث يذكر التخصيص والتفضيل. حيث يذكر التخصيص والتفضيل تنبيها على أنه إنما حصل بعلمه سبحانه بما في المخصص المفضل مما يقتضي تخصيصه وتفضيله، وهو الذي جعله أهلا لذلك، كما قال تعالى ولسليمان بها عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فذكر علمه وقيب تخصيصه سليمان بتسخير الريح له وتخصيصه الأرض المذكورة بالبركة، هو أعلم بمن يستحق أن يسخر له الريح وأعلم بالأرض التي تستحق أن تساق لها الريح للبركة، الأرض المباركة. ومنه قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فذكر صفة العلم التي اقتضت تخصيص هذا المكان وهذا الزمان بأمر اختص به دون سائر الأمكنة والأزمنة. ومن ذلك قوله سبحانه فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وضع كلمة التقوى لا إله إلا الله أو كلمة بسم الله الرحمن الرحيم عند من يعرف قدرها، وأبى المشركون أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. قال سبحانه وتعالى في الجواب عن ذلك فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وكان الله بكل شيء عليم. فأخبر أنه وضع هذه الكلمة عند أهلها وهم من هم أحق بها وأنه أعلم بمن يستحقها من غيرهم، فهل هذا وصف من يخصص بمحض المشيئة لا لسبب ولا لغاية؟ من يخص ممكن يخص أو يخصص يعني. فصل النوع 21 إخباره سبحانه عن تركه بعض مقدوره أن يفعله لما يستلزمه من المفسدة وأن المصلحة في تركه، ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن ذلك علة للحكم، كقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلل سبحانه عدم إسماعهم السماع الذي ينتفعون به هو سماع الفهم بأنهم لا خير فيهم يحسن معه أن يسمعه، وبأن فيهم مانعا آخر يمنع من الانتفاع بالمسموع لو سمعوه وهو الكبر والإعراض. فالأول من باب تعليل عدم الحكم بعدم مقتضيه، لماذا لم يجعلهم يفهمون؟ لأنه لم يعلم فيهم خيرا. لو أسمعهم على تلك الحال لتولوا وهم معرضون. الثاني من باب تعليله بوجود مانعه، تعليل عدم الحكم لوجود مانع. لم يسمعهم لأنهم عندهم من الكبر ما يمنع استجابتهم. هذا إنما يصح بمن يأمر وينهى ويفعل للحكم والمصالح، وأما من تجرد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف عدم الحكم إلا إلى مجرد مشيئته فقط. والآية من أوضح الردود على المعتزلة والقدرية الذين ينفون قدرته على أفعال العباد الاختيارية، لأن الله قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وهم بالإجماع عندهم سلامة له الآلة. إن المشرك العرب اللي نزلت فيهم الآية دي اللي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كانوا بإيه؟ كانوا بيسمعوا وسمعوا الآيات. إذن ليس الإسماع هنا إسماع الإيه؟ إسماع الحاسة، وإنما إسماع الفهم، وليس سمع الاستجابة. لأنه لو كان سمع الاستجابة لقال لما قال ولو أسمعهم لتولوا، لكن هو سمع الفهم. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الايه، من السمع: سمع الآلة، سمع الحاسة، والنوع الثاني سمع الفهم، والثالث سمع الاستجابة. وقولوا اسمعوا، قال عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. واسمعوا يعني ايه؟ اطيعوا، استجيبوا لربكم. مأمورين بالسمع، أنه سمع الاستجابة. قال سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم. لا، سمعنا وعصينا دي معناها إيه؟ فهمنا وعصينا، هذه سمع الفهم. لكن ولكن قولوا قولوا آمنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وقال عز وجل وقولوا انظرنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني استجيبوا، التزموا، اطيعوا. قد يفهم في بعض انواع الكفار يفهمون الحجج، وبعضهم لا يفهمون الحجج، وبعضهم قد فهم، وبعضهم قد فهم وعلم. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. ده كفر، يبقى كفر اعراض. ما لو علم الله فيهم فلا يسمعهم، ما هم دول اللي هم مش فاهمين، دول قسم من الكفار عندهم عدم فهم على الاطلاق ناشئ عن الاعراض. الذي لم يفهم، ومنهم من يستمع اليك، سماع اذا حاسه، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كان بيقول إيه؟ لشدة الإعراض لم يفهموا شيئا، مع أنه يتكلم باللغة العربية الواضحة. ثم إنهم لم يستجيبوا بالأولى، اللي ما عندوش فهم مش هيستجيب. فالأول من باب تعليل عدم الحكم بعدم مقتضي، والثاني من تعليله بوجود مانع. وهذا إنما يصح ممن يأمر وينهى فعل المصالح والحكم، وأما من تجرد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف عدم الحكم إلا لمجرد مشيئته فقط. ومن هذا تنزيه سبحانه نفسه عن كثير مما يقدر عليه فلا يفعله لمنافاته لحكمته وعمده. انتبه، أن الله يقدر على ذلك، ولكن هذا ينافي حكمته أو ينافي عدله، وهو كما قال عز وجل وما كان الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا نفي لكونه يذر المؤمنين على ما هم عليه دون تمييز، تنزيها له عن ذلك. ما كان الله ليفعل ذلك، ما كان الله ليذر المؤمنين على اختلاطهم دون تمييز بين الخبيث والطيب، ودون ولم يكن هذا ليتم عن طريق إطلاعه على الغيب في القلوب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قد يعلم رسوله بالأسماء ولكن لن نعلمه نحن بما في قلوب الناس. ما كان الله ليطلعنا على الغيب في قلوبهم، ولكن قدر الهزيمة التي وقعت بأحد لكي يظهر النفاق وينجم ويتكلم المنافقون بالنفاق فيعرفون. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله ليفعل ذلك ليعذبهم وأنت فيهم، لأن ولود الرسول صلى الله عليه وسلم أمنة للأمة لكل من ولد فيهم. وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر. البعض اللي بيقول وهم يستغفرون عن المشركون، استغفارهم لا ينفعهم وليس استغفارا حقيقيا، وإنما وفيهم من يستغفر، كما دفع عنهم عذاب الاستئصال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية تفسر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقولوا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لابد أن من حصول البيان التفصيلي بعد الهداية الإجمالية. هداهم للإسلام إجمالا، لا يقع إضلال إلا بعد أن يقع بيان تفصيلي لما يجب عليهم من تقوى الله وطاعته. ومن أرجح الحجج بقى وقوله: وما كان الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا يفعل عز وجل مع قدرته بظلم منه تعالى، لأنه لا يظلم، ليس لأجل أن الظلم هو تصرف الفاعل في غير ملكه، وإنما لأنه لو تصرف في ملكه بخلاف العدل لكان ظلما، لو وضع الأشياء في غير موضعها لكان ظلما، وما كان الله ليفعل ذلك. لو عذبهم وأهلكهم وهم مصلحون لكان ظلما، والله ينزه عن ذلك. وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. الآية واضحة الدلالة على العذر والجهل. لذلك لأنه لابد أن تتلى الآية يتلو عليهم آياتنا، لا يعذبهم ويهلكهم حتى يبعث لهم رسولا. رسولا ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياتنا. يعني الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده وتقول الرسول أرسل خلاص، لابد من تلاوة الآيات على الناس، لأنه إذا لم يسمع الآية أو سمعها بلسان لا يفهمها لوجب أن يتلى عليه حتى يفهم المقصود منها. فنزه تعالى نفسه عن هذه الأفعال لأنها لا تليق بكماله وتنافي حمده وحكمته، وعند النفاة أنها ليست مما ينزه الرب عنه لأنها مقدورة له، وهو إنما ينزه عما لا يقدر عليه. ولكن علمنا أنها لا تقع لعدم مشيئته لها لا لقبحها في نفسها، أضل الضلال. النوع الثاني والعشرون: أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلها، وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليم وإما لعجزه عن تحصيلها، وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير، وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه، وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين. ومن إحسانه من لوازم ذاته، فلا يكون إلا محسنا منعما منانا. هو يريد أن ينفع الكفار بما خلقهم وهو يعلم أنهم يكفرون، وقدر عليهم ذلك. جاوبوني، عشان هو بيقول هذا مستحيل في حق أرحم الراحمين أنه يكون غير مريد الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه. يريد إرادة الإحسان، صفة لازمة له سبحانه وتعالى، لا شرعية كونية. يريد أن يحسن إليهم كونا، لكن زي ما حد جاوب منكم صحيح، وهو أنه أراد نفع المؤمنين الذين استجابوا لأمره سبحانه وتعالى. أما هؤلاء النفع ده نفع العام، مسألة اللطف والأصلح تام، مش كده؟ بالنظر إلى إيه؟ إلى مجموع الخلق. لكن إبليس لم ينتفع، مش كده؟ والكفار الذين ماتوا على الكفر لم ينتفعوا. لابد الإرادة الشرعية من قائم بها. الإرادة الشرعية لابد من قائم بها، وهذا الذي تتحقق فيه إرادة الشرعية والكريم. هو أمر الكفار بما ينفعهم وهم أبوا، خلقه لهم وهو يعلم ذلك وقدر عليهم ذلك، لتوجد العبودية التي يحبها، ليتعبد المؤمنون بأنواع العبودية على الأحوال المختلفة. قدر عليهم التمكين والاستضعاف والصحة والسقم والغنى والفقر، ليعبدوه على أنواع العبودية، لينظر كيف يعملون في الأحوال المختلفة، بخلاف من يظن أنه يعبد الله على شق واحد ونوع واحد. يبقى فلا يكون إلا محسنا منعما منانا في على مجموع الخلق. أما أنه من على الكفار بنعمة الإيمان الذي أعظم النعم، لم يمن عليهم به، لم يحسن إليهم بالإيمان، ولم يحسن إلى إبليس بالإيمان والطاعة. أما الرحمة العامة التي تدعي صفة الرحمن، فكل الخلق يصلهم من هذا الإحسان، ولكن أهل الكفر يردونه، لا يشكرونه، لا يفهمونه، لا يعلمونه، ينسبون الفضل لأنفسهم. معنا كده؟ يقول وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدها، وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد، فهو تعالى فعال لما يريد، لا يمكن يمنعه مانع، هو الذي قدره، هو الذي أراده. زي ما قلنا أنه هو ما منع من ذلك الحكم مانع، اللي هو ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم موردون، فلم يسمعهم عز وجل لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ولأنه لو أسمعهم لتولوا وهم موردون فهم دمع. لكن هذا المانع هو بقدرته عز وجل وإرادته. نعم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته غير ظلم. أطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ده في سماع الفهم وبالتالي سماع الاستجابة. يقول وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتها كمالا، هذا باطل، بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر ومناقضة لقضايا العقول. فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة، كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق، ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يقدر ويريد أكمل ممن لا قدرة له ولا إرادة، ومن يسمع ويبصر ويرضى ويغضب ويحب ويبغض أكمل ممن لا يتصف بذلك. ده من ضمن الحجج على أن الصفات اللي نفاها النفاة من صفات الأفعال هي في صفاتك هي صفات كمال. عقلا يعني حجة عقلية، لا نسلم أن العقل يلزم بوجود الصفات السبع فقط. يقول هذا مركز في الفطر، أن من يسمع ويبصر ويرضى ويغضب ويحب ويبغض أكمل ممن لا يتصف بذلك. هذا مركز في الفطر مستقر في العقول، فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه، وذلك يستلزم وصفه بأضدادها وهي أنقص النقائص. ولهذا صرح كثير من النفاة كالجويني والرازي بأنه لم يقم على نفي النقائص عن الله دليل عقلي، وإنما مستند النفي السمع والإجماع. مرادهم أن السمع هو الذي دل على نفي النقائص عن الله تعالى، وكذلك إجماع الأمة، ولهذا قالوا ما قالوه. والصواب أن الشرع فيه أدلة عقلية إلى جانب كونها سمعية في نفي النقص عن الله تعالى، كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني كيف من لا يتصف بالكمال يمكن أن يعبد؟ فمن لا يخلق فيه نقص، ومن يخلق أكمل، ففيه دلالة على عن نفي النقص عن الله تعالى. هذا دليل عقلي إلى جانب كونه دليلا نقليا سمعيا، وليس هو بدليل سمعي فقط. فتأمل على فكرة كل الأدلة الشرعية متضمنة لحجج عقلية. حينئذ فيقال لهؤلاء إن لم يكن في إثبات الحكمة نقص لم يجز نفيها، وإن كانت نقصا فأين في السمع أو في الإجماع نفي هذا النقص؟ وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله إجمالا، فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع، بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم والله الموفق للصواب. وجماع ذلك أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعلمه ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة، وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه. وإنما نبهنا على بعض طرق القرآن، وإلا فالأدلة التي تضمنها إثبات ذلك أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، وبالله التوفيق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.